آمين، الله يعيننا إن شاء الله أجمعين. مها، بداية بس بعلمك يعني عن الموضوع زي ما أرسلت لك، إنه هو عن الإكسبيرينس حقك في دراستك وتجاربك مبتعثة سعودية تدرسين في بريطانيا. وطبعا يعني هي أسئلة open ended، أنت من حقك يعني أي سؤال تحسي إنه يعني فيه خصوصية أو فيه، هو طبعا ما فيه إن شاء الله كلها يعني سواليف يعني عن academic life أكثر شيء. تحبي يعني مثلا ما تجاوبي على سؤال توقفيني عنده، مو مشكلة يعني عادي. أول شيء بسألك مها عن التخصص. Education. حلو. طيب. يعني الباك جراوند حقك، يعني خلفيتك طيب انتي درستي بالسعوديه ولا يعني الماستر الماستر في بريطانيا؟ مبتعثه من جهه عمل ولا من بعثات؟ انا درست ابدا في السعوديه ابدا. هذه نقطه لازم اعطيك اياها. حلو. زياده على كذا، انا هنا موجوده من يوم كنت 13 سنة ما شاء الله. يعني it's been a long time. درست ثانوي، درست بكالوريوس، درست ماجستير، جيت السعودية اشتغلت حوالي 5 سنوات، بعدين ركزت من جهة العمل إني أكمل دكتوراه. جهة عملك يونيفرسيتي أو جامعة هائل. طيب يا طبعا عندك انت خلفيه ان شاء الله تثرين البحث، انه عندك خبره وخلفيه عن الدراسه في بريطانيا. قلتي لي جيتي من عمر 13 أو 14 سنة. جيت مع الوالد، ابوي كان موظف في السفاره السعوديه. ايوه. وكملتي مشوار حياتك. كان صعب انه تتركيني يعني وانت في نص الجامعه. صحيح. طيب نرجع ورا يا مها، أبغى عن بداية يعني حياتك في بريطانيا، مثلا تجهيزات السفر للدكتوراه، كيف اتخذتي قرار؟ في أحد دعمك ولا أنت حابة عشانك أنت من وأنت صغيرة في بريطانيا؟ وليش اخترتي بريطانيا بالذات؟ ليه ما غيرتي مثلا؟ لأنه المكان أنا عارفته. فليش أروح أقرب مكان ثاني؟ للأمانة كنت حابة أدرس في سعود أو عبد العزيز، خصوصا أنه أقرب العملي. يعني وكنت حاخذها بارت تايم، شايفة؟ يعني وأنا أشتغل أكمل أدرس، لكن ما نصحوني. يعني زملائي زميلاتي اللي في العمل قالوا لا، نصيحة روحي خلصي بسرعة وتعالي. هنا حتاخذين وقت أطول، حيكون التجربة أصعب عليك لأنه شيء جديد. أنت ما خدتي التعليم في المملكة، فبيكون عليك أصعب. بس هذه يعني كانت، فعشان كده جيت هنا. أضيف إلى كده أخوي يدرس هنا، يعني أخوي الصغير لسه ما خلص، فجيت معه. فأنتي يعني تحسي إنه مهم جدا اختيار البيئة قبل البعثة، يعني عارفة الكلتشر، عارفة المدينة، عارفة المكان اللي أنتي راح تدرسي فيه، ما أنتي حابة يعني تجربي تجربة ثانية. البعض يفضل اليوكي، يعني تعتبر قريبة يعني نسبيا عن أمريكا وكندا وأستراليا. صحيح. وهذه كانت الأسباب. يعني بريطانيا قريبة، الواحد ما بغى يرجع للسعودية، يرجع ترفيه. الإجازات ما هي يعني أريح شوي. صحيح. مها، كونك إنك يعني جلستي فترة طويلة في بريطانيا، لما رجعتي السعودية إيش حسيتي؟ حسيتي في فرق؟ لاحظي أنا رجعت المدينة الصغيرة. يعني أنا رجعت الحي. تختلف تماما عن الرياض جدا. فيعني في في اختلاف، يعني في اختلاف، ما نقدر ننكر انه ما في اختلاف، في اختلاف العادات التقاليد. بالأمانة المجتمع يحدك انك انت تكونين بطريقة معينة، يعني انا ما عندي اي مشاكل لانه انا اصلا محجبة من جيني فما عندي مشاكل يعني ما هو مشكلة انه غلطة ولا، بس يعني في اختلاف، في اختلاف طريقة العمل، العمل بيئة العمل فيها اختلاف. صحيح. طيب أعطيك مثال إذا أنت تفضلي. يمكن كلنا سمعنا عن الوزير اللي قال، أو يمكن هذه ما المفروض أني أنا أقولها، لكن أنا متأكدة أن أنت لو عملتي فيها بحث بتلاقينها، أقل البيئة اللي أنا اشتغلتها. أنا لاحظي أنا أحكي لك عن ماي إكسبيرينس. أنا أقول لك أنه يعني أشوف المواقفات اللي عندنا في الجامعة الإنتاجية مو زي هنا. صحيح. مو زي هنا أبدا. هنا يجي الموظف من الساعة 8 الصبح تلاقينه على مكتبه، أو حتى 9 على حسب الدوام متى ما يبدأ، الساعة الوحيدة اللي يطلع فيها من مكتبه وقت اللانش بريك، وتلاقينه حريص إنه يرجع. فيه تارجت لازم يخلصوا الموظف في اليوم، إحنا ما عندنا هذه. صحيح. إحنا نفتقدها. فتلاقين الموظفات وقت القهوة تقعد ساعة، ممكن تجينها مراجعة أنت تلاقينها لين الساعة مثلا 11 وهي ما فتحت جهازها، ومعقول إحنا من الساعة 8 نبدأ أو من الساعة، فهذا شوي مزعج. طبعا لاحظي إذا كنتي أنت تشتغلين زيادة الناس يقولون لك وايد ليش تسوي كذا، أو هدفك مادي أو فهو مزعج للاثنين يعني. يمكن هذه أحد الأسباب اللي خلتني لازم أبعد عن الجو. أنا في جامعة ناشئة توها بادية، صحيح إني أنا حابة إني أساعد في التطوير، وحابة إني أساعد هذه الجامعة إنها تكون الأفضل. وفعلا يعني الحمد لله اللي تحطينه في هذه الجامعة تشوفينه، ما هو لونج تيرم يعني، ما هو من الأشياء اللي نقدر نقول إنه تأخذ وقت لين تشوفين أثرها فاجعي، لكن ما هذا تحسين انه في ضغط، في ضغط انه انت تحسين انك انت قاعده تصفين لحالك. لكن بالايام الاخيره هذه يعني السنتين اللي انا جيت فيهم هنا عشان ادرس، اسمع انه في تغيير. فاتمنى انه يكون تغيير للافضل. صحيح. يعني صار في فلتره، صاروا يقولون انه يعني الموظفين، الموظفات تحديدا صار يحسون انه عندي مسؤوليه، انا لازم انتج. صحيح. الآن تقريبا يعني في جامعات كثيرة كمان، يعني تقريبا جامعة نورة أنا من مبتعثاتها، هي جامعة ناشئة بس كان الهدف من الضغط على أعضاء هيئة التدريس أو مثلا المحاضر المعيد إنه لازم يطلع برا ويكمل، يعني حتى أني أجبرت على الابتعاث. أنا ماخذ الدكتوراه من السعودية من جامعة الملك سعود، واضطريت أني أنا أرجع مرة ثانية طبعا بحكم الضغط العمل، اني انا ارجع مره ثانيه وادرس دكتوراه. هو جانب غير منصف، لكن هو اقول لك انه شيء غير يعني منصف، غير عادل، لانه انا لما سويت المقابله والاختبار في جامعه الاميره نوره تقدمت كطالبة دكتورة ومتقدمه لوظيفه محاضر، وطبعا رحبوا فيني وكنت من اللي هم اللي انقبلوا بالترشيح المباشر مش مفاضلة، يعني بالترشيح يعني رشحوني مباشرة وصدر قرار تعييني. بعدها اكتشفت انه لازم توقعين اوراق انك تطلعي خلال 10 سنوات، اذا ما طلعتي ابتعاث خارج المملكة او ما حصلتي على شهادة الدكتوراه انه انت طبعا تتحولي اداري، هذا شرط يعني من شروط كثير جامعات يعني. فشرحت لي انه ما رح تحصلي على الوظيفة لين توقعي. وقتها انا كنت مضطرة لاني انا قعدت يعني بعقد فترة طويلة في جامعة الملك سعود ولا ترسمت، فكانت يعني الوظيفة يعني قدام عيني، وغير كذا انه رئيسة القسم كانت تقولي لا انت جدولك نزل لك 3 ساعات، انت بدوام جزئي، انت يعني خلاص احنا معاملينك كباحثة بمجرد ما تخلصين تحصلين على الترقية. فعلا عملت كباحثة وأبدا يعني ما كنت أشيل هم إنه بعد ما أخلص وأقدم ما أحصل على الترقية. بعد ما ناقشت وخلصت وقدمنا يعني طلب الترقية فوجئت أنها رفضت من الإدارة الجديدة من المديرة الجديدة لأنه مديرتنا كانت الجوهرة آل سعود الله يستر عليها يعني راحت، وكانت الفترة اللي أنا حصلت فيها على شهادة الدكتوراه بداية تعيين دكتورة هدى العميل، وكانت تعمل يعني تصفية مثلا للي ما لهم سنين مثلا ما كملوا ما هم قادرين يطورون، حولت إداري مجموعة كبيرة، صار فيها ضغط، صار في ضغط على المعيد والمحاضر إجبارية البعثة. فجلست سنة أولى سنة ثانية طالبت لما شفت الناس ما شاء الله ترجع وتترقى، شيء مؤلم ترى أنه أنت حاصلة على الدكتوراه وما تعاملين كدكتورة. فوقتها اتخذت قرار أنه أنا لازم أرجع، ولعله يعني علم في سبيل الله يعني الوجه الله الكريم يعني، فاحتسبت الأجر رحت. يعني شوفي ما في أحد يعني أنا أقول لك يعني كلهم يقولون مجنونة فيكي شيء ما أنتي صاحي، لا بالعكس. ففضلت أنا أقول العمر يروح يعني والإنسان يكبر، إذا أنا ما أخذتها في عز شبابي الدكتورة ونفعت فيها يعني ما راح أستفيد منها بعدين إذا كبرت. فصار الآن الجامعات عندنا مهتمة كثير بالتطوير، وخاصة تمكين المرأة، خاصة يعني اللي هو تطوير التعليم عموما يعني. طيب مها، لو أقول لك يعني مثلا بداية اللي هي برنامجك الدكتورة، احنا بنتكلم الان طبعا احنا يعني انا ما راح اتكلم عن الكلتشر كثير لان البيئه تقولي لي مالوفه بالنسبه لك بحكم انك انت من زمان يعني ما واجهتي صعوبه. طيب مها انت متزوجه؟ لا. طيب نتكلم الان عن العلاقه مثلا مع المشرف، كيف تحسي علاقتك مع مشرفك؟ كم مره تقابلي؟ هل تحسي انه يعني هذه من الاشياء اللي الشخص لازم يو استبلشت هذا بكذيك. يمكن أنا كمان الجامعة اللي جيت هنا وقبلت فيها في البداية كانت الأمور غير واضحة وهذا طبيعي. هذا طبيعي لأي مكان تروحي له في صعوبة في البداية. أول شيء تتأقلمين مع المكان. لاحظي بالرغم إنه أنا يعني الإنجليزي ما عندي مشاكل فيه إلا إنه أنا تركت الكتابة لمدة يعني طويلة. أنا في السعودية ما كنت على أعمل أبحاث أو أي شيء. تعرف لما تشتغلين هناك تدريس، خصوصاً إنه المنهج اللي كنت أدرسه كان يدرس بالعربي. وزيادة على كذا ما في مع الأسف إحنا مو مرة إنتو ريسيرش. يعني عندنا الأستاذ طول الوقت كأنه مدرس. ما في وقت له إنه يعمل أبحاثه الخاصة، فللأمانة يعني بعيدة تماماً عن الريسيرش أو الأكاديمي. فلما تقولي لي اكتبي مثلاً it takes me longer than يمكن لما كنت في الماستر أو لما كنت في البكالوريوس كان كثير أسهل. ويمكن هذا من الخطأ اللي أنا عملته وأقول سبحان الله خيرة لعلها خيرة يعني. صح. إنه أنا وقفت هذه الفترة اللي رجعت فيها للمملكة، لكن هي كانت فترة انتقال للوالد يعني أبوي تقاعد ورجع، فكلنا قررنا إنه إحنا نرجع. وفعلاً الحمد لله الأمور تسهلت وتوظفت وكذي، لكن أنا أقول لك يعني الحمد لله لعلها خيرة، الواحد ما يقدر يقول. بس طبعاً أصعب صار في البداية. أي يعني كونك مثلا المشرف ما عندي مشكلة في مقابلته، لكن زي ما قلت لك انك انت تكتبين انك انت تقرين، مو زي اول السرعة، مو زي اول يمكن كمان لا تنسين الشخص يكبر، فمحمول لدرجة يكبر، بس يعني طريقة التعليم تبدأ تحسين انه هي تضعف فعلا يعني كل ما تقدمتي سنة كل ما حسيتي في فرق عن السنوات اللي راحت أو السنة اللي راحت. صحيح. فبالبداية كان كمان لاحظي أنا ما حضرت الدقش يعني لما جاءت في البداية الدقش جدا مفيد يعني يعطيكي اللايبري كيف تستخدميها. أوكي ما عندي مشكلة في استخدام اللايبري لكن تعرفين يعني اتسابل الرياض يعني يعطيكي كده تابلية مع المكان فتحسي يعني يساعد. في البداية كمان إحنا ما كان عندنا ريسيرش يعني إحنا ما كان عندنا يعني الطلاب PhD يقولون إنه كان في ريسيرش روم لكن لأن الطلاب ما يستخدمونها فصار خذوها سحبوها منهم. فتخيلي طالب ما عندك مكان تعملين فيه استادي يعني لاحظي أنا ما بديت أحس بالانتماء للمكان إلا لما المشرفة بدت تعطيني هذا الانطباع إنه كنتي كفول تايم لازم تجين تشتغلين 8 ساعات. طبعا أنا في البداية كنت أشوف 8 ساعات صعبة وللآن أنا أشوفها صعبة. أنا في السنة الثالثة الآن لكن ما زلت أشوفها صعبة. فصرت يعني أوكي خلينا نبعد 3 ساعات 4 ساعات بعدين صاروا 5 ساعات في المكتب. طبعا هذا في مكتب قعدنا نعاني لين وصلنا له يعني ما خليناه إلا السنة اللي فاتت وبعد مطالبات وكمان مشرفين يوقفوا معاي انهم يساعدون نقول احنا نشتغل على هذا المكتب. وفعلا من بعد ما جو المكتب تغيرت الامور خفت شوي صار 96 طالب ثاني مشاكل طالب ثاني فكنت تقارنينها بنفسك كنت تشوفي كذا تجربة هذا تضيف لك تجربة هذا كيف تلافى هذا الموقف كيف عمل فكان هذا الشيء يعني يفيد بالفعل. يعني حسيتي انه يعني يعني استفدتي من خبرات الاخرين صحيح بالاختلاط فيهم لما اول ما كان في قاعه يعني ما كان في هذه ريسيرش روم ما كنا نشوف بعض ولو شفنا بعض نشوف بعض لايبرري لكن ما تجي تسلمين على اي احد ما تعرفينه. لكن لما تكون غرفه بتكلكي مكتب وثاني لهم مكتب اكيد انك انت بيصير فيه يعني نوعا من السلام بعدين تبدين تشكين معهم تعرفين تجربتهم تشوفين كيف يعني احنا بشر في النهاية فتعرفين فيه لابد يكون فيه الأشخاص اللي يساعدونك مو بس المشرفين يعني المشرفين دورهم أكيد مهم صحيح بس كمان السوبرفايزر له دور كبير تقريباً في بعض السوبرفايزر يعني يكون 80% أو 60% له دور كبير إنه الطالب يعدي البي اتش دي أو مثلا على حسب شروط يرجع بإنفل أو هل تحسي يعني في ودية مع مشرفك وهل هو ذكر أو أنثى أنا ما أدري هي مرأة ولا أنا عندي 2 مشرفين واحدة بروفيسور مرة كبيرة في العمر جدية جدا ملتزمة إنجليزية بكل ما تعنيه الكلمة بحكم العمر وبحكم التجربة ما في مجال إنك أنت يعني هي جدية طيب حنونة حبوبة لكن ما تقدرين إنك أنت تستحين إنك أنت ما تعملين اللي هي تطلبه بحكم مكانتها بحكم منها نوعا ما يعني تزعل الثاني لا احنا وحبه بشاب هو انجليزي لكن اصوله تايوان لكن برضو جدي الريسبونس تختلف يعني مثلا تسرين لهم يردون لك يعني انا اسمع ناس فيه من الطلاب اللي معانا يقعد شهر يقعد 3 أسابيع لين يردون له صحيح في بعضهم انا لا الحمد لله يعني وزن كنا 2 weeks فيه رد فيه regular meeting يعني إحنا لازم يكون في عندنا أحيانا كل 3 أسابيع أحيانا كل شهر اجتماع يعني هذه الأمور. مين تتوقع أكثر شخص أو أكثر يعني ناس support لك في لندن؟ أنت في لندن صح؟ صحيح تتوقعي هل هم العرب هل هم الفريند هل هو مشرفينك الفاميلي أهلي هم أكثر تحديدا أمي أبوي أخواني كلهم بيسبورت الحمد لله يعني انت عارفه، بس يعني الامور احيانا ما تجي السبورت موجود، لكن احنا وي اب اند داون، فهذه لازم تكون احيانا يو ستريس صحيح. فهي كذا ما هي على مسيره واحده. بالنسبه طيب للستريس، ايش هي التوترات او التحديات اللي واجهتيها؟ اصعب شيء غير اللي هو رايتنج او اكاديميك رايتنج؟ تحديات غير اكاديميه تقصدين؟ اي نعم. ما عندي فكره كيف مثلا ايش هذه تقصدين يعني تقصدين يعني من ناحية إنه الواحد مسؤولية يعني في الفترة هذه، يعني أنا صراحة للأمانة ما كنت حاسة، يعني السنة الأولى والسنة الثانية ما كان عندي هذا الضغط بالمسؤولية. أنا كنت مسؤولة عن نفسي، خصوصا إنه ما عندي أولاد، أنا ماني متزوجة وعايشة مع أخواني وأمي، فما كان في، كانت هي شايلة شوي الحمل، فمري حدنا وجودها يعني على إنه نساعدها وكذا، لكن وجودها كان مريح. من لها يمكن هذه السنة، ما بداية هذه السنة جلست في السعودية، قررت أنها تجلس في السعودية، يعني نوعا ما يمكن تكون تعبت، فكان في مسؤولية علي، يعني تعرفين ترجعين البيت تحسين، خصوصا إنهم عيال اللي معي، فتحسين إنه تبي تغسلين، تبي تغسلين، تبي تأكلينهم، تبي حالة، تبي تشتغلين. فأنا نوعا ما يمكن كاشفة نفسي، لكن أحيانا لما أهرب من الشغل، لما يكون عندي ضغط شغل أهرب للبيت. تعرفين يعني it's a trick أحيانا إحنا نعملها، وتكونين كاشفة نفسك لكن تضحكين على نفسك، هذا الشيء المضحك يعني. صحيح. أي يعني لا أنا أنظف هذا اليوم، لأنه وهو نوعا من الهروب أكيد. أحيانا تحسي نفس الشعور، يعني لا أنظف هذا، لا أرتبها، يعني روح الوقت سبحان الله على أي شيء، وتحسي فعلا هو نوع من الهروب. طيب كيف تستمتعي بوقتك يا مها؟ كيف استمتع بوقتك؟ يعني مثلا الأيام اللي طبعا الويكند تختلف عن أيام الشغل والبحث فكيف تقضين وقتك؟ شوفي يعني ساعات أقول كذا، أنا ودي أصحى من النوم بدون ما أحس إنه عندي شغل، ودي أصحى كذا فري بدون ما أفكر إنه عندي شيء. قبل أقوم كذا أفطر على رواق، أروح الجيم، بعد ما أروح الجيم أتمشى، بعد ما أتمشى أقعد أقرأ اللي أنا أحب أقرأه، مو اللي لازم أقرأه. فكذا. حلو، يعني أكثر من واحدة، يعني أحس يعني القراءة، يعني ما أدري هل هي مرحلة الدكتوراه يعني ولا تتوقع؟ لا أقول لك أبي أقرأ شيء خارج عن يعني شيء ثاني. أبي أروح أخذ فنجان القهوة، هذا كتاب رايق وذا نايس فيو، وأبي أقرأ اللي أنا أحب أقرأه. ممتاز. شفتي بدون ما أفكر إنه عندي ضغط، بدون ما أحس إنه ضميري يأنبني إنه أنا تارك شغلي وقاعد استمتع بهذا القهوة وهذا الوقت. هذا الأحيان أنا أحب الروقان، يعني أحب أقول حالي كذا أروق بس مع نفسي على قولتهم. والله نحتاج صراحة، الله المستعان. حتى الوقت اللي أنا أقول أبي أخليه لنفسي أحس بالذنب لأنه تارك شغل مكوم. مشاعر الذنب دائما يعني سبحان الله يعني ملازمة، أحس الطالب الدكتوراه إذا طلع من مكتب أحس بالذنب، زي ما قلت إذا تهرب مثلا وسوى شغل في البيت وترك شغله أحس بالذنب. يعني تتوقعي أنت يعني مؤيدة لهالشي ولا لا؟ يعني أنت مؤيدة لهالشي ولا لا، أنه دائما يعني مشاعر الذنب يعني حس فيها طالب الدكتوراه، خاصة يعني حتى لو يعني شيء من حقه أحيانا، هالشيء ترى يعني كثير يأثر على نفسيته، كثير يعني حملة فوق طاقته. إيه ناس كثير استرس. إيه يعني شوفي إحنا نتعلم، فأنا من الأشياء اللي أحس لازم أتعلمها إدارة الوقت. ممتاز، هذه نقطة من النقاط اللي كنت بسألك فيها يعني. لا لا، إدارة الوقت يعني في تفين يعني، في كذا شخص يعطيك كذا طريقة للدراسة. مثلا في ناس يقول لك عشان أنتج أنا قاعدة أعمل خطط أسبوعية. للأمانة أنا جربت الخطط الأسبوعية ومشرفين يساعدوني فيها يعني، لدرجة السنة اللي فاتت كانوا يقولون لي أوكي أرسلي لنا خطتك الأسبوعية كل يوم خميس، إيش بتسوين مثلا لهذا الأسبوع التارجت. هم اللي ساعدوني في أعمل هذا الشيء، فكنت أعمل خطط أسبوعية. لكن لقيت إنه الخطة الأسبوعية هي حلوة، يمكن أنا كنت أرسلها لهم ويمكن هم كانوا ما يشوفونها، لكن هي كانت تفيدني أنا. لين هم حسوا إنه أنا أخذت هذه الطريقة. شوفي الأسبوع اللي أنا أكتب فيه خطة أسبوعية، يا سلام. شنو يعني أعمل خطة لليوم تارجت، اليوم بخلص هذا الجزء وهذا الجزء، يا سلام، حتى أريح مخي وأريح ضميري. ممتاز، يصير الوقت الزايد هذا ما أحس بالذنب. لكن للأمانة مو دائما أقدر أمشي على خطتي. إني أنا أعملها على الورق حلو وسهل، لكن إني أنا أطبقها على أرض الواقع مو سهل. أنا easily can be disturbed، أنا ممكن بسهولة أقطع شغلي. أي فهمت علي؟ وهذه كمان من الأشياء السيئة. طيب بالنسبة للخطط يا مها، عندك خطط طويلة المدى؟ عندك إيه؟ عندي خطط. طيب تتوقعي أنت مسوية بلان للفيوتشر مثلا؟ يعني لما ترجعي إيش راح تسوي؟ إيش راح يعني تعملي؟ هل بتعملي أبحاث؟ هل مثلا بتطوري؟ أنا ماني عارفة كجامعة ناشئة مثلا تحتاج إنه تنقلي خبرتك من بريطانيا. تفضلي. شوفي هو حلو هالشيء، حلو إن الواحد يخطط. يمكن إحنا ما أدري نخاف إن إحنا نخطط على إنه سبحان الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعمل لدنياك كأنك تموت غدا وكأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بس سبحان الله لما يجي التخطيط أكثر من 3-4 شهور سبحان الله كأنه تخافي. ليه هالخوف تتوقعي؟ كيف؟ ليش تتوقعي هالخوف يعني؟ مو ما تعودنا عليه، ما تربينا عليه. يعني أنا من وأنا صغيرة وأنا أهلي لما مثلا تقولين شيء علمني أنا عايشة في هذه البلد، فكان في هذا التناقض. دائما لما تقولين لهم مثلا على الصيف خلنا نعمل كذا يقولون الله يحيينا حياة طيبة. صحيح، أو إن شاء الله إذا ربي أراد. صحيح. أي أو إن شاء الله ربي أراد، فهذه خليك تأجلين كثير بالأمور. صحيح، شفتي يعني يمكن هذا أكيد إنه ما هو من الدين، لكن إنه عادة إحنا اكتسبناها. فتلاقين نفسك حدك تخططين 3-4 شهور في أحلام فيها خطط داخلية، لكن طول ما هي موجودة داخليا ما كتبت ما صارت قدامك ما راح تحققينها. أنا كده وجهة نظري. طيب كنت بسألك يا مها عن شعورك يعني حول طبعا قيمك ومبادئك مقارنة، يعني طبعا الآن يعني تحسين إنه في تغيير في هوية مها، في القيم، في المبادئ، في الأشياء اللي أنت نشأتي فيها يعني، أو خلفيتك اللي هي السعودية. حسيتي لما جيتي بريطانيا فترة طويلة الهوية هذه تأثرت؟ هوية مها لا. تأثرت؟ لا بالعكس. شوفي أنا بحثي الماستر كان عن الهوية وكيف الإنسان في الغربة تكون موجودة، وإذا كانت موجودة كيف شكلها. فسبحان الله أنت عارفة الباحث رفلكت الباحث بشكل من الأشكال. فلقيت إنه إحنا خصوصا يعني شوفي أنا لما جيت درست في الأكاديمية أهلي ما دخلوني الأكاديمية إلا إنه يبون هذا الإحساس بالانتماء. من اليوم أنا صغيرة وحدة عندنا موجودة ساعة الأذان هذه. فتلاقي نفسك يعني تأذن بصوتها. تعرفين يعني هذا الشيء الصيام موجود عندنا في البيت. ف يعني إحنا الحمد لله بيت فيها دين، ما في ما في فيه انتماء يعني. بمجرد يمكن هذا لأنه سهل لنا إياه عمل الوالد، فأي مناسبة تخص السعودية إحنا موجودين حاضرين، فنحس فيها في ولاء كبير للبلد دائما. لما نبعد نحس إن إحنا نشتاق لأهلي، نشتاق للمكان، فلا بالعكس هويتنا يعني دبل. ما شاء الله. إيه دبل الدرجة، إنه تحسين إنه في فاصل في هذا اللاين يعني. وأنا صغيرة وهذا فاني من الأشياء اللي ضحك، كنت أشتري، أنا علي من النوع اللي تفين حايل، فكانت شوي يعني متحفظين يعني لبس البنطلون ما هو موجود في العائلة. صحيح. بينما هنا الوالد يعني يشوف إنه ما هو مشكلة، أمي نفس الشيء بالعكس يشوفونه ستر، فما هي كانت، فكان فيه تضحكين علينا يعني. كان فيه ملابس خاصة في لندن، وكان فيه ملابس تناسب السعودية، لا هذا ما يصلح، هذا بلوزة قصيرة. صحيح. في هذه الأشياء لين الحين تربينا هذا الشيء موجود. هذا يناسب هناك، هذا يناسب هنا، بالرغم إنه هناك خلاص صار بس بالبلون، صار انفتاح أكثر يعني. صرتي تشوفين، العاري التوبلس، الأشياء هذه كلها. يعني اللي أفهمه يعني إنه أنت يعني أنتوا يا مها عائلتكم يعني ما شاء الله يعني ديمقراطية يعني منطقية، يعني تتكيفوا وتتأقلم على حسب البيئة وبما يتماشى مع تعليم الإسلام. صحيح. وهذا يمكن تربينا عليه بشكل تنقلات الوالد. لحظة، أنا زي ما قلت لك أنا كنت موجودة عايشة في الأردن فترة طويلة. يعني حتى درست هناك الابتدائي. فيمكن هذا الشيء هو اللي خلاه عندنا هذا الإحساس إنه يعني. طيب مها، تحسي إنه وصولك لهذه المرحلة يعني ما شاء الله تبارك الله، المشوار هذا الطويل اللي قطعتيه، مثلا تنقلتي بين أكثر من كلتشر يعني مختلف تماما عن السعودية، وكملتي الإديوكيشن حقك هنا في بريطانيا الماستر والآن دكتوراه ما شاء الله، هل شعرتي إنه أنت يعني شعرتي بتمكينك كمرأة سعودية يعني؟ أنت عارفة هل شعرتي يعني بعملية تمكينك يعني؟ أنت العلم هذا كله ما شاء الله تبارك الله، وانتقالك من ثقافة لثقافة، واجتيازك يعني المراحلك يعني التعليمية أغلبها برا، هل تشعرين بتمكينك؟ متمكنة. أنت عارفة الآن إحنا في السعودية حول تمكين المرأة، وحول إنه تغيير يعني فكرة إنه المرأة السعودية مرأة يعني مغلوب على أمرها، أو في أدوار ما تقدر يعني تتولاها المرأة، الآن تغيرت الفكرة هذه. هل تحسين إنه أنت لازلتي يعني مع هالفئة اللي تشعر إن المرأة يعني تزال إنه غير متمكنة؟ لا طبعا أنا أرى إنه المرأة متمكنة بكل يعني، المرأة تستطيع أنها بالعكس. المرأة هذا الإحساس إنه هي يقال إنه هي غير متمكنة يعطيها دافع أقوى. وفي كثير تجارب تلاحظين إنه يمكن مرأة ورجل يجون يدرسون في مكان المرأة تتفوق عليه، لأنه إحساس النقص هو اللي يدفعها. فبالعكس، لا بالعكس تماما، وهذا الشيء. تفضلي مها تكملي. كيف اقول لك هذا الشيء اللي هو اللي يعطيها دافع انه هي يعني انه هي تبذل اكثر. واجهتي نقاشات قبل كذا يعني مع ناس اجانب، مثلا مع طلاب اجانب، انه حول مثلا المرأة السعودية إنه مرأة مثلاً الفكرة الغرب عن المرأة السعودية إنها لا تقود السيارة، الآن المرأة تقود إنها مغلوب على أمرها أو شيء، ناقشي هذه النقاط أو لا أو ما حصل لك؟ للأمانة ما حصل وجها لوجه، لأنه بس إنه يعني عندهم هذه النظرية، لكن الأمور تتغير. يعني أنا دائما أقول إنه الأمور تتغير، لا تجين تقول لي المرأة كانت هنا في 19th century بمجرد وقت الثورة الصناعية كانت أسوأ، كانت أسوأ. إحنا الدين عازها فبالرغم إنه يمكن هي ما تشتغل، لكن حقها لها. صحيح. إحنا ما عندنا، يعني عشان أكون صادقة معك، ما نسمع كثير من المشاكل اللي زوجها اللي طبعاً ما ندر أخذ حلالها ولا أخذ، نسمع صحيح هذا القصص، لكن تكون المرأة فيها أضعف. لكن ما في مرأة قوية متمكنة من نفسها غلبها رجل. إلا للمرأة اللي هي أولى الأمانة. المجتمع السعودي يعني المرأة فيه قوية لأبعد درجة، يعني يمكن ما حتى أفضل في نماذج كثير للمرأة، يعني بغض النظر عن التعليم حتى عن التجارة. يعني وأنا لاحظي أتكلم بحايل مجموعة من النساء شفتهم وكانوا موظفات أو مدرسات، جمعوا هم مبلغ معين وبدوا يعملون هم مشاريع، محلات، تعرفين، صالونات، أشياء كذا. الرجل هو العويل اللي يساعد بس يخلص هواك، لأنه هذا الشيء يعني تفي شوي للآن صعب عليها. صح. يراجع، فهو تابع، هو اللي صار تابع. أمثلة كثير، ما وطبعاً هذول لا درسوا ولا طلعوا برا ولا شافوا، لكن تعرفين يعني التغيير داخل عندهم. وهالكلام أنا ما حكي عنه إنه من سنة ولا من سنتين، أنا من رحت السعودية، رحت السعودية 2010 وهذا الشيء كان موجود، لكن على أمثلة بسيطة. فيه المرأة اللي مغلوبة على أمرها، فيه مع الأسف فيه، ما نقدر نقول بس ما هو المجتمع. يمكن المجتمع يعطيهم الحرية، هذه الشيء هم يسوون الأمور اللي هم يسوونهم، لكن المرأة الضعيفة تتسلم أوراقها. أنا هذه وجهة نظري. المرأة المغلوبة على أمرها تتحمل، هي اللي اختارت. طيب خبريني عن يعني نصيحة تبي تنصحي فيها كل مرأة سعودية قبل الابتعاث، طبعا ابتعاث البي اتش دي يعني. ايوه اوكي. اولا تطلع كثير، خصوصا اذا كانت هي ما تعرف في البلد، تقرا عن ثقافة البلد. شوفي هم اذكياء لما يجون عندنا، لما يجون عندنا يقرون ادق التفاصيل عن المكان اللي بيعيشون فيه، أدق التفاصيل عن القوانين اللي بيكونوا فيها. بعطيك مثال بسيط. كثير من الأمهات مع عيالها مثلا ما تعرف ثقافة البلد اللي هي جاية فيها. مع الأسف إحنا عندنا في أهالي يضربون عيالهم، في أهالي يستخدمون اللسان الطويل ويصرخون بحب، لا تتوقعين أنه بغضب أو، لكن يفسر هنا تفسير مختلف. شفتي ينظر له على أنه child abuse، ولازم الوحدة لما تيجي تطلع تقرأ عن المكان، إيش الأشياء، إيش القوانين، إيش أبعاد القوانين. حتى لو رجال مو شرط حرمة، يقرأ عن إيش أنا لما أجي أسوق إيش أحتاج. صح. إيش اللي لازم، يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي أنا سمعتها، واحدة تقول ما درى زوجي إنه لازم يأمن على السيارة، الدرون تاكس، هذه الأشياء بسيطة لكن تسبب إزعاج أنت تبغين عنهم. طبعا السرعة اللي عندنا بالسعودية عادي، عندهم هنا جريمة. صحيح. طيب يا مها، طيب أنت الآن قلتي يعني في كثير عائلات واجهت مشاكل بسبب أنها ما تعرف ثقافة البلد اللي رايحت له. صحيح. طيب هنا دور الملحقيات. تتوقع الملحقية لها دور أنه تعد؟ طبعا لا. يعني مثلا أنا جاية، أنا طالعة ابتعاث، شوفي يمكن إحنا ما بش يعني أنا للأمانة ما احتاجت الملحقية، صحيح إحنا ابتعاثة من عندهم، صحيح ما قصروا، بس بسمحت يعني أبسط الأمور الفعاليات اللي تقام في البلد، الأشياء اللي تحدث الثقافية، بغض النظر عن يعني مع احترامي للملحقية، لما جاء ولي العهد محمد بن سلمان أرسلوا لنا إيميلات تعطينا الفعاليات اللي تقام المصاحبة، لا ما أعطونا. صحيح أرسلوا لنا اللهم التزموا الصمت وما أدري إيش، هذه الأشياء دلت، فهي تدل على إنه إحنا كلنا مذنبين، نلتزم الصمت في إيش؟ أوكي يمكن كلامكم صحيح إنه لا تواجهون، لأنه في ناس أكيد عنيفين ويواجهون، فاين، بس هذا الشيء اللي أنتوا أرسلتوه أنا أحترم، هذه فاين، هذه حفاظا على صحتنا وعلى سلامتنا، جزاكم الله خير، بس أرسلوا معها فعاليات المصاحبة، ما درينا بمسك. صحيح. فعاليات، ما درينا بهذه الأشياء اللي صايرة، كوني أنا كنت موجودة وفي علاقات بالسفارة، هذا ما يعني إنه كل الناس تدري، كوني موجودة يعني يمكن هذا الشيء كمان يخدمني أنا وغيري، لا إنه أنا ساكنة في منطقة أكتب قريبة من الأكاديمية، فلو في فعاليات تعرفين فيها بحكم إنه الجيران أغلبهم سعوديين، المجتمع سعودي، فتشوفين الناس، لكن الناس البعيدين اللي جاية ساكنة بعيد لحالها، ومن حقهم يكون في لهم، هم قاعدين يعملون أندية وما أدري إيش، لكن فعليا الأندية هذه تضيع وقت أكثر مما هي تخدم، اعملوها أندية مفيدة وهو أندية يعني ما أدري، ف الكوميونيكيشن شوي يحتاج إنه يتعدل. لك صديقات يعني تجتمعي معهم، بما أنك قلتي على الأندية، تجتمعي مع صديقاتك في النادي السعودي ولا تحسي أنه غير؟ لا والله هذه من الأشياء كمان اللي يعني أنا صديقاتي اللي كانوا موجودين أغلبهم اللي رجعوا واللي تزوجوا أو اللي مشغولة فعلا أو اللي خارج لندن، بحكم أمور الحياة تغيرنا، فصديقاتي محدودات الأبعد درجة يعني جدا محدودات، وأغلبهم مو موجودين هنا، لكن في تواصل يعني التواصل الاجتماعي ما قصر، يعني تقدر تتواصل معهم، لكن أحيانا تحتاجين تشوفين أحد، أحيانا تحتاجين تقابلين أحد، فأنا مجتمعي ضيق زي ما قلت لك، أمي أو صديقات أمي اللي هم يعني مو من سني نوعا، لكن حلوين يعني حياتي. طيب آخر سؤال إن شاء الله ما طولت عليكي، بسألك عن ما في مشكلة. الله يسعدك يا مها. الواحد لما يكون عنده بحث يمين. الله يسعدك. لا وكمان نيريتيف سرد بس يلا هانت. بالنسبة للتعليم العالي، تحسي إنه أثر على شخصيتك، صقلها من ناحية يعني الكوجنيتيف، النوليدج، الإيموشن، ولا تحسي مها نفسها مها قبل الدكتوراه؟ لا طبعا أكيد صرت أوزر الأمور أكثر، ماني فعالية زي أول، فيعني المنطق ارتفع شوي، الكريتيكال النقد ما يعني ما صرت أنقد بالطريقة اللي كنت أنقد فيها أول، ف يعني هذه الأمور اختلفت كثير فيها صحيح. تحسي يعني الدكتورة أضافت كثير يعني لشخصية مها؟ ما أقدر أقول كثير لأني ما أشوفه، لكن أحسه. لكن أكيد أضافت لي. أكيد أضافت لي. ممتاز. سعيدة وتشرفت بمعرفتك وشكرا جزيلا انك ضمن عينتي. انا بس سألتك عن اسمك. اسمي عائشة جوخب من جامعة نورة، وما قصرتي يا مها. الله يسعدك دنيا واخره وييسر لك ان شاء الله امورك. الله يسلمك. الله يسعدك، كنتي بالتوفيق ان شاء الله، اتمنى لك كل خير. وياك حبيبتي سعيده مره، اتمنى اني اكون افدتك يعني كثير كثير. الله يعطيك العافيه. يعني انا شوفي ما اقتصر بحثي على اللي دوبهم يعني توهم مثلا يعني يدرسون بي اتش دي اول مره مثلا، او لهم سنتين قبل اللي هو اللغه، انه انا كمان يعني في عينتي واحده يعني لها فتره طويله في الكلتشر ثاني وإديوكيشن ثاني يختلف عن السعوديه. الله يعطيك العافيه، ما قصرتي. ونورتيني على مع السلامه. الله يحفظك.